يسأل عن زيادة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، ولا فخر عليه الصلاة والسلام، سيد أهل الجنة، سيد الجميع عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوتي، العبادات توقيفية، العبادات لا نزيد فيها ولا ننقص. أنت تسأل عن زيادتها في الصلاة، وأنا أسألك عن زيادتها في الأذان، فإن جازت في الأذان جازت في الصلاة، وإلا فلا. لو أنك سمعت مؤذننا الآن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل تقره على ذلك؟ ها؟ وإنما يجب أن يقول ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك لو زدت في الصلاة فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وأنت في الصلاة، لا شك أن هذا لا يجوز البتة.